الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة لام صاد ألف من محافظة الغربية، تقول في رسالته: رزقنا الله سبحانه وتعالى ببنت والحمد لله عز وجل، فهل يجوز أن نؤجل العقيقة لحين القدرة عليها أم نستدين لعملها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن العقيقة عن المولود سنة عند جمهور الفقهاء، ومن أدلتهم ما روي عن أم كرز رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه، وعند مالك يعق عن الغلام شاه كالجارية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. ومن أدلتهم ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة سئل عن العقيقة، فكان من إجابته: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل. فدل على أن الإرادة مرجعها إلى الشخص، فدل على أن العقيقة ليست فرضا ولا تجب على الشخص، لا تجب على الأرض. في واقعة السؤال هنا فضيلة الدكتور، ومن ثم يعني صاحبة السؤال غير مستطيعة الآن على أداء يعني العقيقة، على أداء يعني أن تعق عن البنت عن شراء شاه، فلها أن تؤجل ذلك إلى مقدرة أيضا. يعني هي تسأل هل يجوز أن تقوم بالاستلاف لتصنع العقيقة يا فضيلة الدكتور؟ لا يجوز، جاء في الحاول الموردي: وإن أخرها بعد السبع كانت قضاء مجزيا عن سنة العقيقة، ويختار ألا يتجاوز اللي هو الأب يعني أو الأم ألا يتجاوز بها مدة النفاس لبقاء أحكام الولادة، فإن أخرها عن مدة النفاس فيختار أيضا ألا يتجاوز بها مدة الرضاع لبقاء أحكام الطفولة، فإن أخرها عن مدة الرضاع فيجب ألا يتجاوز بها مدة البلوغ لبقاء أحكام الصغر، فإن أخرها حتى يبلغ أي الصغير سقط حكمها في حق غيره، وكان الولد مجزئا في العقيقة عن نفسه، وليس يمتنع أن يعق الكبير عن نفسه، هذا يدل على أن أنا كأب يجوز أن أؤخر العقيقة طالما أنا غير قادر إلى يعني في فترة الرضاع، ولا أستدين لصنع العقيقة. سبحان الله، يعني الإمام المورد اللي هو الشافعي إمام كبير يقول: معك إلى قبل البلوغ، يبقى يجزئ هذا، أما إذا بلغ الصغير خلاص لست يعق عن نفسه، هو يعق عن نفسه، يعق عن نفسه. هذا يدل على أن المسائل عند جمهور الفقهاء سنة وليست فرضا، وأيضا يجوز تأجيل العقيقة إلى يعني مدة الصغر كلها إلى أن يبلغ الصغير. هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة ميم عين من حي الأباجية بمحافظة القاهرة، تقول في رسالتها: إن زوجها لا يحرص على أداء الصلاة بانتظام رغم محاولاتها المتكررة معه، تقول السائلة: فكيف أتصرف معه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض وأهم الفرائض بعد الشهادتين، فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها، كما قال المولى سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والإنسان مسؤول عن أهله، مسؤول عن تربيتهم، وتوجيههم حتى ولو كانوا صغارا إذا كانوا مميزين. أما غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله. قال تعالى عن نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. ولما أمر الله تعالى بتزكية النفس وجه أمرا إلى النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه بأن يأمر أهله بإقامة الصلاة والمحافظة عليها وأن يصبر على القيام بها وآدائها في أوقاتها بأركانها وآدابها وخشوعها. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذه الزوجة وهي ترى زوجها الذي لا يصلي أو لا يلتزم بأداء الصلوات في أوقاتها فعليها عدة أمور. أولا أن تبين له أهمية المحافظة على الصلاة وخطورة التقصير في أدائها، وكيف كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يحب الصلاة ويعظم أمرها ويوصي بها ويبين فضلها ومكانتها العالية. جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف. فهذه الصلاة بسببها يعلو النور وجه المؤمن إذا أداها وداوم عليها، وتهديه إلى الصواب، وتشرح له صدره، وتيسر له أحواله، وتضيء له في ظلمات الموقف بين يديه، وتكون حجة واضحة، وتنجيه من العذاب يوم القيامة. ثانيا، أن تبين الزوجة لزوجها شؤم إهمال الصلاة، وخطورة ترك الصلاة، والأثر السلبي على الحياة الأسرية والأولاد والأموال وصلاح البال. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبين الله تبارك وتعالى سوء عاقبة من أعرض عن ذكره وطاعته وأهمل في الصلاة، فإن له المعيشة الضيقة الشاقة في حياته وبعد مماته وفي الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. ثالثا، على الزوجة أن تتوجه إلى الله تعالى وأن تلجأ إليه بالدعاء وأن تحرص على طاعته. قال تعالى: وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رابعا، إذا كان في أوليائه من يتأثر بنصحه فيمكن للزوجة أن تطلب منه أن ينصح زوجها بالصلاة والالتزام بها مع الصبر والتحلي بالحكمة. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من